ضيعت عمري بحاله وعايش ومعرفوش. يقولوا اسمه يسوع أول ما قبلتهوش. ضيعت عمري بحاله وعايش ومعرفوش. يقولوا اسمه يسوع أول ما قبلتهوش. بقى اللي خالق كل شيء يصبح أبويا، ندمان عشان فاتت سنين ما بكلمهوش.